الأيضاً الخمسة ذكرنا أن الأجرمية كلها تدور حولها، صح يا شيخ؟ طيب، بدأنا في الأسبوع الماضي في باب الإعراب، ذكرنا كم باب حسن في باب الإعراب؟ باب الإعراب اللي هو كيفية تعريف الإعراب ونوع الإعراب وحكمه وأقسامه. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن باب الإعراب يشمل كم باب حسن؟ أربعة. أربعة، ماذا أربعة؟ أول حاجة تعريف الإعراب، تعريف الإعراب، علامات الإعراب، علامات الإعراب، أنواع الإعراب، أنواع الإعراب، وأخيرا أبواب الإعراب. حصل يا جماعة، خدنا هذا في الأسبوع الماضي، بدأنا أولا بتعريف الإعراب. يلا، ما تعريف الإعراب؟ وعكسه، ما تعريف الإعراب؟ لزوم، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. طب مثل يعني الكلمة المعربة؟ أمثلة خالص ما كان محمد أبا أحد من الرجال. هذا مثال مرفوع. أنت ماذا قلت في الأذان؟ محمدا النص، وقال تعالى كذلك آمنوا بما نزل على محمد يوسف. تحفظ مثالا لكلمة مبنية كلمة خطر بس والله بكلمتين. يلا شيخ ماشي صحيح، هاتان الكلمتان ترتمان حرف واحد، حيث تلتم الضم وهؤلاء تلتم الكف، صح كده؟ طيب، كذلك ايضا اخذنا في الاسبوع الماضي انواع الاعراب. حصل يا شيخ؟ ما انواع الاعراب؟ الاربعه، اللفظ والنصب والجر والجزم. هذه انواع الاعراب الاربعه. طب هذه الانواع الاربعه تنقسم من حيث الخضوع على الاسماء والافعال الى ثلاثه اقسام. ذكرنا هذا في الاسبوع الماضي، صح يا شيخ؟ يلا بين جزء خاص بالافعال، صح، والجر خاص بالاسماء، والرفع والنصب مشتركان بين الاسماء والافعال. طيب، كذلك اخذنا في الاسبوع الماضي علامات الاعراب، وذكرنا ان علامات الاعراب كم شيء والانواع أنا سألتك الآن عن علامات الإعراب، قلت أربعة، حصل؟ وأنواع الإعراب أيضاً أربعة. طب ما العامة الثمانية اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي؟ لم تحصل يا أحمد. يلا قول. ضم وفتحة، كسر سكون، ألف واو ياء ونون، صح كده؟ هذه كم الآن؟ ثمانية، أربعة إيه وأربعة إيه؟ أربعة حركات وأربعة حروف، الحركات الأربعة هي ضم وفتحة، كسر سكون، والحروف الأربعة الرحمن، ألف واو ياء ونون، صحيح. طيب دخلنا أيضا في الأسبوع الماضي أبواب الأعراب، ذكرنا أن أبواب الأعراب تنعمل كم يا شيخ؟ أبواب الأعراب خمسة؟ نحن أخذنا خمسة، ولكن كم مجموعة؟ يلا بس ثمانية. اسم المفرد والمثنى، جمع المذكر الثالث، جمع المؤنث الثالث، جمع تكسير، هذا ما أخذناه في الأسبوع الماضي. طيب، أخذنا في الأسبوع الماضي أن هناك أبوابا ثلاثة، يزال في آخرها يعني، يوجد في آخرها زيادة، صح يا شيخ؟ لا معقول صورة، لا في جنب. ما الأبواب الثلاثة التي في آخرها الياء؟ مثنى. ماذا يزال في آخرها يا شيخ؟ واو ونون في آخر المثنى. ما اسم فعل المثنى الذي في آخره واو ونون؟ يا ونون ولا ألف ونون بقى؟ أنت قل الآن اثنان، رجلان، امرأتان، هذه في آخرها واو ونون أم ألف ونون؟ ألف ونون. صحيح. ما الذي يزال في آخره واو ونون الشكل الجامع؟ جمع مذكر ثلاث يزال في آخره أو يا ونون. خيرا قد باب النصر. يلا يا شيخ. لا انه وراء. يلا يا شيخ صار. ما الباب الثالث الذي يزال في آخره؟ يزال في آخره فقط. طيب خذ شيئا آخر، خذ كذلك اسم أخرى. هذا الزيادة في أكل اسم أخرى. أنا أسألكم جميعا تابع مع الشيء على سبيل المثال لو قلت تذاكران وقلت تذاكران يذاكرون تذاكرون تذاكرين انظر معي جيدا الى هذه الافعال الموجوده هذه اولا كم على الوضع لما اجيبها كم فعلا هي خمسه لاحظ معي في هذه الافعال الخمسه المذكوره لاحظ معي فيها عده صيغ اولها انها افعال ام ليست افعالا طب ما نوعها؟ على ايه؟ مضارعة. اذا الافعال الخمسة نقول فيها هي كل فعل مضارع. اذا الافعال الخمسة نقول فيها ماذا يا جماعة؟ كل فعل مضارع. لاحظ معي. في الفعلين الاوليين. في الفعل الاول وفي الفعل الثاني. كلمة ذاكرة. وكلمة تذاكران كل منهما اتصل بألف تدل على التثنية أم لا؟ يذاكران المراد العدد؟ نعم كذلك تذاكران المراد العدد؟ نعم إذن الفعل الأول تذاكران والفعل الثاني تذاكران كل منهما اتصل بماذا؟ ألف السين لأنها تدل على التثنية تدل على عدد السين طب لاحظ معي الفعل الثالث والفعل الرابع كل منهما كذا اتصل بواو صح يا جماعة؟ هذه الواو تدل على جماعة الذكور أم لا؟ هذه الواو يسميها النحاة واو الجماعة إذن الأفعال الخمسة الآن أصبح منها فعلان يتصلان بألف الاثنين وفعلان يتصلان بواو الجماعة الفعل الخامس والأخير هو تذاكرين هذا الفعل اتصل بماذا؟ بياء هذه الياء تدل على المرأة المخاطبة المؤنثة أم لا؟ أنت تخاطب امرأة الآن تقول لها ماذا؟ تذاكرين كما قال ربنا في الكتاب فانظري ماذا تأمرين صح كده وقال نبينا عليه الصلاة والسلام لعائشة ويخاطبها قال لا تشتهين تنظرين صح يا جماعة أنت بياء يا إيه المخاطبة هذه الياء يسميها النحاة ياء المخاطبة المؤنثة أصبحت الأفعال خمسة الآن منها فعلان يتصلان به بألف الاثنين وفعلان يتصلان بجماعة وفعل واحد فقط يتصل بالمخاطبة إذن المعلومة الثانية التي نجدها في الأفعال الخمسة يكون لفعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو هو الجماعة أو يا المخاطبة المؤنثة أمامكم هذا أم لا يا جماعة؟ صح كذا؟ طب لاحظ معي هنا مع ألف الاثنين ومع واو الجماعة كل من هذه الأفعال الأربعة الأولى مرة بدأ بالياء ومرة بدأ بالتاء حصل؟ شايفينها ولا لا؟ صحيح هذا؟ لاحظ معي يو في الياء تذاكران كذلك في التاء يذاكرون تذاكرون اذا فعل المضارع له هو من الافعال الخمسه مع الف الاثنين ومع واو الجماعه اما ان يبدا به بالياء اما ان يبدا بالتاء ولكن لاحظ معي مع ياء المخاطبه المؤنثه لم يبدا الا بالتاء صح كده إذا هذه معلومة ثالثة نضيفها نقول وهذه الأفعال الخمسة إذا اتصلت بألف الاثنين أو واو الجماعة بدأ بإيه يا جماعة؟ قولوا بدأ بالياء أو إيه؟ أو بالتاء بينما مع ياء المخاطبة لا تبدأ إلا واضح. أصبح اجتمع لدي الآن كم قاعدة في الأفعال الخمسة؟ يلا قولوا معايا ثلاثة. القاعدة الأولى أنها كله إيه؟ فعل مضارع. والثالثة نسميها الأفعال إيه؟ الخمسة. كل أفعال ولا كل أفعال؟ واضح هذا؟ لأنها كل إيه يا جماعة؟ فعل مضارع. إذا يدخل معنا هنا الفعل الماضي أو الفعل الأمر أم لا يدخل يعني؟ ولذلك انظروا معي على سبيل المثال قال تعالى في الكتاب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا في فعل إيه؟ فعل أمر. انتشروا هذا أمر من الله. صحيح هذا؟ اتصل هذا الفعل وهو جماعة أم لا؟ شوفوا يفضح اتصل أم لم يتصل؟ اتصل. ولكن هل نقول هذا فعل من الأفعال الخمسة أم لا نقول ذلك؟ لأنه إيه؟ فعل أمر. طب إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كذا. ماضي. ولذلك نقول هو من الأفعال الخمسة أم ليس منها؟ انتبه جيدا. الأفعال الخمسة لا تكون إلا فعلا مضارعا. ربما الفعل الماضي يتصل به جماعة. ربما الفعل الماضي يتصل بألف اثنين. ربما الفعل الامر كذلك يتصل بواو جماعه او بالف اثنين او بياء مخاطبه. ولكن هل نسمي غير المضارع من الافعال الخمسه ام لا نسمي بذلك الا فعل المضارع؟ فعل المضارع فقط هو الذي يكون من الافعال الخمسه. واضح يا جماعه؟ قدام احسنت. نحن قلت التعريف ايه؟ كل فعل مضارع. مضارع خرج بدني. خرج الماضي وصف فإنهما لو اتصلا بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة مسمياه من الأفعال الخمسة أم لا يسميان بذلك؟ لأن القاعدة أن الذي يسمى بذلك هو فقط فعل الماضي. واضح هذا؟ طيب اتصل به ماذا؟ ضمير من ضمائر الثلاث. تبقى معي ألف اثنين وهو جماعة وياء مخاطبة. هذه يسميها النحاة ضمائر. يسميها النحاة ماذا؟ ضمائر. فإذا اتصل واحد من هذه الثلاث بفعل مضارع، هذا الفعل المضارع يكون من الأفعال إيه؟ خمسة. على سبيل المثال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قول تستفتيان هذا ماذا؟ على خمسة. وهما يستغيثان الله ويلك آمن. يلا يستغيثان أيضا إيه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ها؟ خمسة. لا تقربا هذه الشجرة. أيضا على خمسة. فانظري ماذا تأمرين؟ جاوب عليها. تأمرين خمسة. قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. تريدين أيضا من إيه؟ واضح يا جماعة. إذا أصبحت الأفعال الخمسة الآن قل لي فعل مضارع اتصل به ماذا؟ ألف اثنين أو جماعة يا مخاطبة. القاعدة الثالثة والأمر الثالث هو مع ألف اثنين ومع واو جماعة إما أن يبدأ بإيه؟ ياء أو ياء. بينما مع ياء المخاطبة لا يبدأ إلا بالتاء. في صعوبة كده؟ ها نعيد مرة أخرى. إذا أخذنا إلى الآن كم باب من الأبواب الثمانية؟ أخذنا إلى الآن يعني أقصد اليوم يعني. أقصد اليوم ما بينه إلى الآن. أقصد اليوم اليوم. قبل الأسماء الخمسة محصورة في كم اسما؟ جيبوا علي يلا. محصورة في خمسة أسماء وهي أبوك أبوك أموك أحمد في هذا أبوك ما معناه أبوك فم وذو علم وإنه لذو علم لما علمناه. ما معنى ذو في الآية؟ صح. صالح وليد الناشر وليد الناشر وما ثاني قبة الفعل المضارع في لغة العرب إما أن يكون مختوما منتهيا بحرف صحيح وإما أن يكون منتهيا بحرف علة الفعل المضارع في لغة العرب له معنتان من حيث الحرف الأخير الذي يختم به فعل مضارع له كم حالة من حيث الحرف الأخير له حالتان الحالة الأولى أن يختم بحرف علة وحينئذ يسميه النحاة معتل الآخر وإما يختم بحرف صحيح ويسميه النحاة صحيح الآخر فعل المضارع في لغة العرب له حالتان لا ثالث لهما من حيث الحرف الذي يختم به صعبة يلا فعل مضارع كم حالة الآن؟ حالتان من حيث ما؟ من حيث الحرف الذي يختم به قد يختم بحرف عين ما حروف العين؟ ثلاثة الواو والألف والياء على سبيل المثال مثلا يغشى يسعى هذا الفعلان كل منهما قوتهم بالألف لأن العبرة بالنطق وليس بالكتاب هي مكتوبة يا نعم ولكن أنت كيف تنطقها؟ جرب الإفهام هذا ألف إذا هذا الفعل ختم بحرف علة أم لا؟ فيسميه النحاة ماذا؟ كذلك أيضا يسمو يدعو كل منهما كذا قد ختم بماذا؟ أجيب حرف علة فيكون ماذا يا جماعة؟ معتل كذلك أيضا يرمي يشتهي كل منهما كذا ختم بحرف علة أم لا؟ فيكون ماذا؟ إذن الفعل المضارع المعتل هو الذي يختم بحرف علة وحروف العلة كم؟ يشعروا هذا يا جماعة؟ طيب انتبهوا معي بعدها القسم الثالث هو الفعل المضارع قد يختم بماذا؟ وحرف الصحيح هو الذي ليس بحرف علة كل ما لم يكن ألفا أو واو أو ياء هو حرف صحيح على سبيل المثال يشرب يأكل يضرب هذه النطق جمال صحيح من الآخر لأنها انتهت بحرف إيه؟ لم تنتهي لا بالألف ولا بالياء ولا بالواو تكون ماذا؟ صحيح الآخر إذا الباب الأخير هو الفعل الإيه؟ يلا مضارع والفعل المضارع من حيث أخيره لو كان حالا إما أن يختم بحرف صحيح ويسمى ماذا إذا ختم بحرف صحيح؟ وإما أن يختم بحرف علة ويسمى واضح يا جماعة طب انتبهوا معي هذا مثال الأبواب الثمانية صحيح معها بقي عليه في هذا الباب جدول واحد وهو ذكر علامات الإعراب هذه الأبواب الثمانية نحن الآن بفضل الله تعالى ختمنا الأبواب الثمانية ما بقي علينا أن نبين ما الذي يعرف بالحركات من هذه الأبواب الثمانية وما الذي يعرف بالحروف من هذه الأبواب الثمانية انتهينا منها الآن صح يا جماعة أخذناها وأخذنا تعريفها وبيناها بفضل الله تعالى بقي علينا نذكر ما الذي يعرف من هذه الأبواب الثمانية بالحركة وما الذي يعرف منها بحروف العلة أو حروف عموما انتبه معي لدينا أقسام ثلاثة القسم الأول هو الذي يعرف بالحركات القسم الأول الأبواب الثمانية هو الذي يعرف يا جماعة بالحركات، والقسم الثاني منها يعرف بحروف العلة، والقسم الثالث يدور إعرابه حول حرف النون. واضح هذا؟ اكمل معي. نحن أخذنا الأبواب الثمانية وانتهينا منها بفضل الله، أخذنا كذا علامات الإعراب الثمانية. نريد الآن التطبيق العملي، من يعرف من هذه الأبواب الثمانية بالحركات؟ من الذي يعرف منها بحرف النون؟ من الذي يعرف منها لماذا؟ حروف العلة. خذوا بالكم حتى يسهل علينا الأمر. الحركات عددها كم؟ أربعة. مر علينا ذلك الأسبوع الماضي. الحركات أربعة: ضمة، فتحة، كسرة، سكون. صح كذا؟ هذه الحركات الأربعة يعرف بها أبواب أربعة كذا. لاحظ معي التعادل في العدد والمساواة في العدد. الحركات أربعة أخذت كم بابا يعرف بها؟ أخذت كذلك أربعة. أيضا حروف العلة كم؟ ثلاثة. أخذت كم بابا؟ ثلاثة. حرف النون ما هو إلا حرف واحد يعرف به كذلك باب واحد فقط. الأبواب الأربعة التي تعرف بالحركات هي: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع صحيح الآخر ومعتل الآخر. الأبواب الثلاث التي تعرف بحروف العلة هي: المثنى، جمع المذكر السالم، وأخيرا الأسماء الخمسة. الباب الوحيد الذي يعرف بحرف النون هو باب الأفعال الخمسة. طيب معين عندك الآن، أنا أريد أن أعلم الاسم المفرد بماذا يرفع، بماذا ينصب، بماذا جر. أريد أن أعلم علامات الإعراب لا بين أبواب الثمانية. الآن ذكرنا أن الذي يعرف بالحركات وعددها أربعة، كم بابا؟ أربعة. الذي يعرف بحروف العلة وعددها ثلاثة، كم بابا؟ ثلاثة. الذي يعرف بحرف النون وهو حرف واحد، باب الأفعال الخمسة. طب انتبه معي، الأبواب الأربعة التي تعرف بالحركات أجيبوا علي ما هي؟ Oh! امامكم في القران رفع ضم مظهر فتحه جر فاذا قضيت الصلاه ترفع ايه ضم مظهر طيب كذلك ان الصلاه نصبه ايه فتحه واذا قاموا الى الصلاه مشهوره فيه اذا اخذت الان مثلين من القران على كلمتين كل منهما اسمه اخرى كل منهما امامكم رفع بماذا ضم جر صحيح هذا يا جماعه طيب الباب الثاني الذي يعرف بالحركات هو باب جمعي تكسير كلمة مثابة جمع تكسير عجيب يضع جمع تكسير ننظر فيها مثلا قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساكنتو رفع ماذا ضمة أحب البلاد إلى الله مساجدها رفع ماذا وأن المساجد لله وأنتم عاكفون في المساجد شرب إيه؟ كلمة رجال جمع تكسير أجيب عليهم جمع تكسير ننظر في القرآن من المؤمنين رجال ضمة وبس منهما رجالين منصوبة فتحة قال عليه الصلاة والسلام ثم أضافك إلى رجال مشروف إيه؟ إذن الآن خذ كم بابا من يعرف الحركة؟ خذ كم بابا من يعرف الحركة؟ خذ لس المصر جمع تكسير حصل كده لس المصر خذ الآن هو جمع تكسير كل منهما في الأمثال التي ذكرناها كان يرفع بإيه؟ ضمة ينصب يجر قال في ذلك ان كان هكذا دائما الباب الثالث وهو الايمان انظروا معكم كلمه السماوات هذه جمع مؤنث ثاني ام لا اجيب لانها مختومه تعرف وتاء طب قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه مرفوعة ماذا؟ ضمة طب قال تعالى خلق الله السماوات وقال سبحانه إن في خلق السماوات أريد أن تلاحظ جيدا ثبت معي الآن كلمة السماوات تكررت معنا كم مرة؟ ثلاث مرات صح كده تكررت معنا مره وكانت فيها مضمومه يعني مرفوعه بايه بالضم ولكن لاحظ معنا في الايه الثانيه وفي الايه الثالثه اتت كلمه السماوات اتت في الايتين مكسوره اذن ما الحركه التي فقدناها في جمع المؤنث السادس فتحة قال المحافظ أن جمع المؤنث السادس في حالة النصب لا ينصب بالفتحة على الأصل وإنما ينصب بالكسرة على خلاف الأصل ما فهمتموها نعيد يلا انتبهوا معي الآن لاحظ معي كلمة السماوات في الآية الثلاث كلمة السماوات كما ترونها الآن دخلتها الضمة أم لم تدخلها؟ والضمة علامة إيه؟ الضمة دخلتها الكسرة أم لم تدخلها؟ دخلتها الكسرة والكسرة علامة جر إذا جمع المؤنث السادس في الرفع يرفع بالضمة على الأصل لأن الضمة هي الحركة الأصلية للرفع صحيح هذا؟ وفي جرب بالكسرة أيضا على الأصل لأن الكسرة هي العلامة الأصلية للجر. ولكن في النص أين الفتحة موجودة؟ أجيب عليها. صحيحة. هنا في حالة الوصف خاصة لا ينصب بالفتحة على الأصل، وإنما ينصب بالكسرة على خلاف الأصل. تابع مني معلوم. نعيد هذا الأصل. تابع معي. الآن أصل عندنا في جمع مؤنث سالم خاصة في الرفع وفي الجر هو يعرف بالحركات الأصلية، يرفع بالضمة ويجر بالكسرة، ولكنه في حالة النصب خاصة لا ينصب بالفتحة، وإنما ينصب بالكسرة على خلاف الأصل. ها؟ بعد أنا أكثر من كده؟ واضحة؟ نعيد مرة أخرى. أصبح عندنا الآن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. صحيح هذا؟ ولذلك يا أخي أنت وأنت تقرأ القرآن، لاحظ معي وأنت تقرأ كتاب الله، هل وجدت تتمر؟ وفيما ستقرأ بعد ذلك إن شاء الله، لاحظ وتبين، أبدا لا تجد جمعا مختوما بألف وتاء وعليه فتحة، أبدا الفتحة أبدا لا تدخل جمعا مؤنثا. تجد دائما في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تجد دائما الجمع المختوم بألف وتاء إما أن يكون مضموما وإما أن يكون مكسورا، وأبدا لا تدخله الفتحة. لماذا؟ لأنه في حالة النص لا ينصب بالفتحة وإنما ينصب بالكسرة. صح كده؟ إن سائل إن شاء الله تعالى أن إن هذه ضمن الأسماء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لماذا؟ هنا منصوبة بإيه؟ كسرة. واضحة هذه في الأصح لدينا الآن قاعدة في جمع المؤنث السالم خاصة أنه يرفع بإيه؟ يقول يرفع يرفع بالصرف وينصب جر. أنا أسألكم الآن، جمع المؤنث السالم تدخله الفتحة أم لا تدخله أبدا؟ أبدا لا، إما أن يكون مضمون وإما أن يكون مكسور. ولذلك مصيبة أن يعتلي رجل من ظرف ويأتي بجمع المؤنث السالم ثم يأتي بهذا الجمع منصوبا بالفتحة. هذا كما يقول عمرو بن العاص جهل الركب. المصيبة كبيرة. يعني مثلا يخرج الرجل علينا ويقول ان صفات الله توصيفيه. نعوذ بالله، الواجب ان يكون ما؟ صفات. قد مر علي عده اثار عن السبب في عظم امر اللحن ام لا؟ مر علي ذلك. كان كما اذكر يعني الزهري عليه رحمه الله يقول اللحن في الكلام اقبح من الجدر في الوجه. صحيح والله أن الإنسان يفهم في كلامه ويخطئ في الإعراب قد أصبح من آثار الجدر في الوجه، آثار مرض نعوذ بالله. ولذلك مر علينا كذلك أيضا في أثر أيوب خيانة وظلوم. أيوب السختياني عندما حدث حديث نبينا عليه الصلاة والسلام ولحن فيه ماذا قال؟ قال أستثمر الله، يعني أنه عد اللحن إيه؟ ذنبا من الذنوب. استغفر الله عز وجل. ولذلك ايضا مر علينا قول ابن فارس في كتابه الصحيح المغرب. ماذا قال ابن فارس؟ حكى عن سلفنا الصالح انهم كانوا يجتنبون في كتاباته وفي مؤلفاته اللحن اجتنابه بعض الظروف. ذكرنا ذلك ام لا؟ واضح. فاللحن هذا امر عظيم. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. كلمة سريعة. إلا اللائي ولدنهم ما هن أمهاتهم. الآية تتكلم؟ لا ليس تتكلم الآية ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. غير أم لم يغير؟ غير. ذاك أنا أحكي لكم آخر ناشي سعيد بن سلم أو معذرة سالم بن قتيبة التقى مع ابن عمير الوكيل وجرى الحديث بينهما حتى جاء ذكر العربية. جرى الحديث بين سالم بن قتيبة ومن أيضا وابن عمير الوكيل. جرى الحديث بينهما حتى جاء ذكر العربية فقال حدثه هبيرة والله لا يستوي رجلان. هذا قول من؟ هبيرة. يقول والله لا يستوي رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. والله لا يستوي رجلان دين واحد الحسب واحد المروءة واحدة. لكن قال لا يستوي أم يستويان؟ أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. فتعجب سالم وقال له أفرح الله الأمين هذا فقل في الدنيا من أجل عربيته أما الآخرة ما باله فقل فيها؟ هذا فقل في الدنيا من أجل عربيته وتصعبه أما الآخرة ما باله فقل فيها؟ فقال إن الذي يلحق يخرج في كتاب الله ما ليس فيه وإن الذي يلحق يخرج من كتاب الله ما هو فيه. كما قرأتها عليكم الآن هذا سمعتها قبل قال إن أمهاتهم والقرآن قال إن أمهاتهم إذا أدخلت القرآن ما ليس فيه أم لا وأخرج منه ما هو فيه أم لا. إذا قال على أساس مقرر بالفصل لصاحب العظيم قال صدق الأمير وبر. ماذا قال؟ صدق الأمير وبر. أخي أنت الآن ربما تكون يوما من الأيام خطيبا يخطب الناس ويتكلم بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام صحيح هذا؟ تبت معي الأصمعي وغير من أهل العلم يقولون هكذا أنت أخوض ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم الذي يحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول قال رسول الله إما أن يقول كما قال نبينا وإما ألا يقول. أما أن يأتي بحديث ويلحن فيه هذا كذب على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومر علينا قول العراق لو تذكرون وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرفها فيدخل في قوله من كذب. فقال فحق النحو على من طلبه. فحق مين؟ النحو على من طلب يعني طلب الحمشة واضح يا جماعه الى اخر ما ذكرت. طب انتبهوا معي إذا القاعدة لنا هذه الأبواب الأربعة القاعدة العامة فيها أنها ترفع بما ترفع بالضمة تنصب تجر تسلم هذه القاعدة عامة الآن تشدد فيها استثناء واحدة إلى الآن حصل لماذا؟ جمع المثلث عالف تنصب تنصب بماذا؟ في مشاكل كده الحمد لله. طيب اخيرا فعل مضارع صحيح الاخر ومعتاد الاخر على سبيل المثال انظر معي فعل يعلم قال تعالى في كتابه هل تعلم له سميه وقال سبحانه ويعلم الصابرين وقال سبحانه لن ندعو من دونه الها وقال سبحانه لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. لاحظ معي في هذه الامثله المخصوص اتى الفعل المضارع تعلم فعل مضارع في عين اخر يلا ركع بماذا؟ الفتح على الأرض ندعو واحد نصف بماذا؟ نصف كذلك تثنية بماذا؟ إذن الفعل المضارع صحيح الآخر ومعتل الآخر كل منهما في الرفع يرفع بالضمة على الأرض وفي النصب ينصب بالفتحة كذلك على الأرض هذا واضح في الآيات التي ذكرناها أم لا؟ في الآيات التي ذكرناها وجدنا هذه الكلمات رفعت بماذا؟ ضمة ضمة على الأرض نصبت نصبت بماذا؟ ولكن انظر معي في حالة الجد في الفعل المضارع صحيح الآخر ومعتل الآخر قال سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم هذا فعل مضارع مجزوم وهو صحيح أم معتل الآخر جزم بالسكون على الأرض أم لا ولكن انظر معي في معتل الآخر في الجزم قال تعالى لا تدعو مع الله إلها آخر لا تمشي في الأرض مرحا وليخشى الذين لو قلتم لو تركتم من بعدكم انظر معي جيدا في هذه الآيات الثلاثة كل من الأفعال تدعو وتمشي ويخشى آخره موجود أم حدث؟ حدث أيوة الواو حذف من تدعو والألف حذفت من يخشى والياء حذفت من تمشي ولذلك قال النحاة أن فعل المضارع معتل الآخر يجزم بحذف حرف العين ولذلك قال النحاة الفعل المضارع معتل الآخر في الجزم يجزم بالسكون على الأرض أم يجزم بماذا يا شيخ؟ حذف حرف العين على الأرض أم على خلاف الأرض؟ دور علينا على خلاف الأرض واضح هذا وهذا نقول فيه هو الثاني إذا ملخص ما ذكرنا فيما يعرف بالحركات أولا أن الذي يعرف بالحركات كم باباً ضرب الضعف ما هي؟ المرة جمع تكسير والأسان جمع هذه القواعد فيها قاعدة عامة أنه ضربة ضربة ضربة وشرط تشتغل إلا أن هناك كم استثناء الاستثناء الأول فيه جمع المؤنث السالم في حالة نص ضربة فيه كسرة إذا جمع المؤنث السالم يرفع ويرفع وجر إذا الفتحة تدخل جمع المؤنث السالم Thank you. المحذوف يا وليخشى. طيب هل حل أمي المحذوف الألف في مشاكل كذا؟ أنا صح الحمد لله قولي شيء حكمنا إن شاء الله بإذن الله تعالى في باب باب الأفعال إن شاء الله سأتينا فيه. طيب خليكم معي معنا. إذا انتهينا بفضل الله تعالى الآن من القسم الأول والذي يعرف به كم باب يعرف به؟ يلا قولوا معي ممكن نراجع ثاني؟ يلا مرة خلينا أربعة خلاص أربعة أنه يقدم بوابة نور جمع المذكر السالم يرفع بالواو ويرفض ويجر بالياء كم مكان تبقى معي الآن مر علينا في الأسبوع الماضي أن جمع المذكر السالم يكون مختوما بإيه؟ وضنور أو؟ حصل يا جماعة خذنا هذا أم لا؟ جمع المذكر السالم كالمسلمون والمسلمين قال الآن كان مختوما بماذا؟ وضنون أو يضنون إذا أخذ كم حرفا من أحرف العلة الثلاثة؟ توب علي يا ربي أخذ حرفين الحرف الأول هو والحرف الثاني هو إذا جمع المذكر السالم يدور وإعراب حول حرفين الواو وإيه؟ إذا يرفع وينصب ويجر بقي علينا الباب الثالث وهو ايه؟ الاسماء الخمسة الاسماء الخمسة اخذ احرف العلة الثلاثة قال المحامي الاسماء الخمسة ترفع بالواو قال المحامي الاسماء الخمسة ترفع بايه؟ وتنصب بالالف وتجر بالياء قال المحامي الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء على سبيل المثال قال تعالى وأبونا شيخ كبير قال ارفع بالواو إن أبانا منصوبة بالألف ارجعوا إلى أبيكم أنا أخوك مرفوعة وإلى عاد أخاهم مرفوعة بالألف فمن عفي له من أخيه مجرورة بالياء مجرورة بالياء كذلك من أبوه صح كذا قال تعالى وإنه لذو علم أن كان ذا مال وبنين صح كذا نعم طيب كذلك أيضا مثلا كلمة فوق إنك بس كثير من الناس يبلغ ثلاثه منصوبه من الف حكم اسمعي عن طفل صبي عن صبي اعطاه ابوه قربه مال حكمان يا اخوان اسمعي عن صبي صغير اعطاه ابوه مال اجيب قربه مال اخذ هذا الصبي هذه القربه ثم قارن ابي جمعا ثلاثه يا ابتي أدرك ساها قد غلبني قوها لا طاقة لي فيها ماذا قال؟ قال يا أبتي أدرك ساها بألف قد غلبني قوها وضعفتي لا طاقة لي فيها إذا هذا الرجل كما قال الأصمعي جمع العربية في ثلاث صحيح هذا لا أتى بجمل ثلاث أتى فيها بكلمة فو بمعنى فم يعني فم الضرب أتى بها أولا منصوبة بالألف يا أبتي أدرك ها قد غلبني فوها مرفوعة بالواو لا طاقة لي فيها هل يمكن أن يكون مثل هذا الصبي؟ لو قلنا ممكن؟